بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب الخلع. فصل. وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها: متى أعطيتني ألفا؟ أو إذا أعطيتني ألفا؟ أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت، بائنا بعطيته الألف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فكنا في دروس سبقت نتكلم على أحكام الخلع وما يتعلق بذلك من أسبابه ودواعيه وأحكامه. وقد عقد المؤلف رحمه الله فصلا في تعليق الخلع أو تعليق الطلاق على أمر معين، وذكر بعض الأمثلة على ذلك، فقال: وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها: متى أعطيتني ألفا؟ أو إذا أعطيتني ألفا؟ أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت، بائنا بعطيته الألف وإن تراها. الخلع والطلاق من الأمور التي لا يصلح فيها المزح ولا يصلح فيها الهزل، فيحاسب الإنسان على كل كلمة تتعلق بذلك، لأنها تتعلق بالأضواع، وصيانة الأضواع وحفظها وعدم العبث بها أمر واجب لما يترتب عليه من خلل في الأسرة وإفساد للذرية. فالشارع راعى هذا الأمر، فإذا صدر من الإنسان أي أمر في هذا المجال ولو كان هازلا، إلا أنه يؤاخذ به ويعتد به ويعتبر جادا ويترتب عليه أثر. ومن ذلك ما لو علق الطلاق أو الخلع على أمر معين، كما لو قال إنسان لزوجته: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق أو أنت مخالعة. فإذا أعطته ألفا الآن أو بعد سنة أو بعد 10 سنين فإنها تطلق أو يقع الخلع. وإذا قال: إذا أعطاني فلان ألفا فزوجتي طالق، فإذا أعطاه فلان ذلك المبلغ فإن زوجته تطلق، سواء كان في وقت قريب أو في وقت بعيد. كل هذا من أجل أن الأبضاع يجب الاحتياط لها. فإذا علق أمرا بالفرقة بينه وبين زوجته على شيء معين فوقع ذلك الشيء، فإنه تتحقق بذلك الفرقة. وإن تراخى الإعطاء لوجود المعلق عليه ويملك الألف بالإعطاء. قال: وإن تراخى الإعطاء لوجود المعلق عليه، كما ذكرنا، لو لم يعطه إلا بعد 10 سنين فإنه يملك هذا الألف وتطلق زوجته ويملك الألف بهذا الإعطاء، ويكون الطلاق بائنا لا رجعة فيه، لأنه طلاق على عوض فهو كالخلع، إلا أنه بلفظ الطلاق يحتسب عليه به طلقة. وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته إياه طلقت، ولا شيء له إن خرج معيبا، وإن بان مستحقا لدم فقتل فأرشعي به، ومغصوبا أو حرا هو أو بعضه لم تطلق لعدم صحة الإعطاء. يقول: إذا قال لزوجته: إن أعطيتني هذا الشيء، هذا مثلا الكيس أو هذا الحيوان أو هذه الدابة، فأنت طالق، فأعطته إياها طلقت، ولو تبين أن في هذا الشيء المعلق عليه على إعطائه عيبا فإنه يقع بذلك الطلاق، لأنه علق على هذا الشيء بغض النظر عن كونه سليما أو معيبا. ومن ذلك ما لو كان لها عبد فقال: إذا أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فتبين أن العبد قاتل أو أنه مستحق، فإنه إذا أعطته إياه تطلق، وحينئذ عليها أرش العيب إذا كان مستحقا لقصاص ونحوه. وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف ونحوه فقبلت بالمجلس بانت واستحقه، وإلا وقع رجعيا ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد. في عبارة أخرى قال إذا قال أنت طالق وعليك ألف أو أنت طالق بألف فقبلت بالمجلس بانت واستحقه وإلا وقع رجعيا، يعني هو جعل الخيار في هذا الأمر لها إذا قبلت بإعطائه هذا المبلغ في هذه الحال، بخلاف الصورة السابقة أنت طالق وعليك ألف، يعني أنه يقع عليك الطلاق إذا قبلت أن تدفع الألف الآن، فإذا لم تقبل فحينئذ لا يقع عليها الطلاق. وإن قالت اخلعني على ألف أو اخلعني بألف أو اخلعني ولك ألف، ففعل أي خلعها، ولو لم يذكر الألف بانت واستحقها من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور، لأن السؤال كالمعتاد في الإجابة في الجواب. ثم ذكر بعض المسائل التي تتعلق بطلب المرأة، فيما لو قالت المرأة لزوجها خالعني أو اخلعني ولك ألف أو اخلعني بألف، فإذا أجاب في الحال فإنه يقع الخلع ويستحق العوض، لأنه أجابها لطلبها، ولهذا قال ففعل أي خلعها ولو لم يذكر الألف كانت واستحقها، هذا إذا أجابها على الفور. أما لو تراخى فلا يعتبر خلعا، لأنها هي عرضت عليه الأمر على أساس أنه إيجاب يحتاج إلى قبول في مجلس العقد، فإذا قبل على أن يخالعها بألف فخالعها، ولو لم يذكر الألف لم يقل خالعتك بألف وإنما قال خالعتك، فإنها تبين منه ويقع الخلع ويستحق العوض، لأن السؤال كالمعادي في الجواب. وإن قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، لأنه أوقع ما استدعته وزيادة، وعكسه بعكسه، فلو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئا، لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته، إلا في واحدة بقيت من الثلاث يستحق الألف ولو لم تعلم ذلك، لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره. يقول لو أن امرأة قالت لزوجها طلقني واحدة بألف فقام وطلقها ثلاثا، فهل يستحق هذا الألف؟ قال نعم، لأنه أعطاها الواحدة وزيادة، فيستحق هذا المبلغ. وعكسه بعكسه، لو أنها قالت طلقني ثلاثا فقام وطلقها واحدة فإنه لا يستحق العوض، هي قالت طلقني ثلاثا بألف فقام وطلقها واحدة فلا يستحق الألف، لأنه لم يجبها لطلبها إلا إذا كانت هذه الواحدة هي آخر الثلاث، بمعنى أنه سبق أن طلقها اثنتين قبل ذلك في سنوات مضت ولم يبق له إلا واحدة، فإنه إذا طلقها واحدة تكون هي المكملة للثلاث فيستحق الألف، لأن حقيقتها أنها أو أنه أوقع عليها ما طلبته من عدم حلها له إلا بعد أن تنكح زوجا آخر، بحيث أنها لا ترجع عليه. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجة والدارقطني. يقول ليس للأب أن يقوم بخلع زوجة ابنه الصغير. الإنسان له أن يزوج ابنه الصغير ولو لم يبلغ، لكن هذا في مصلحته، وأما الخلع فليس في المصلحة للصبي ونحوه من القصار، والولي لا يتعامل مع القصار إلا في ما فيه مصلحة محضة لهم، والخلع ليس فيه مصلحة محضة لهذا الصبي، فليس للأب أن يخالع زوجة ابنه الصغير الذي لم يبلغ، ولا أن يطلقها، لأن الطلاق إنما هو حق للزوج، فليس لغيره أن يوقع عليها الطلاق. ولا للأب خلع ابنته بشيء من مالها، لأنه لا حظ لها في ذلك، وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي، فهو كالتبرع، وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي. نعم. يقول كذلك الأب ليس له أن يخلع ابنته بشيء من مالها، لكن له ذلك من ماله، بمعنى أنه يدفع من ماله في مقابل مفارقة الزوج لابنته، أما أن يدفع من مالها هي فليس له ذلك، لأن الخلع ضرر عليها، فهو دفع شيء من مالها في مقابلة ما ليس بمال، لكن له أن يدفع من ماله هو لمخالعتها، هذا إذا لم ترضى هي بذلك ولم تطلبه منه، أما إذا طلبت هذا الشيء وكانت بالغة رشيدة مكلفة فإنها حينئذ لها أن تطلب من أبيها ويأخذ من مالها ما تشاء لأجل خلعها، لكن إذا كانت صغيرة أو لم تأذن لأبيها فليس للأب أن يخالعها من زوجها بشيء من مالها، وأما بشيء من ماله فله ذلك، لأنه تبرع منه للزوج بمفارقتها. ارفع صوتك. فيه مضر على البنت بخلعها إذا كانت مارة إبراهيم. الزوجة إذا أرادت أن تبذل شيئا من مالها في مقابل مفارقة زوجها فهذا يحتاج منا إلى أن تكون هذه المرأة رشيدة، بمعنى أنها تدرك ما تواجهه من مفارقة هذا الزوج والتخلي بشيء من مالها، وأما إذا كانت غير رشيدة فإنها لا حق لها في التبرع، وليس لأبيها حق في التبرع من مالها، وأما من ماله هو فله ذلك، إذا رأى المصلحة لهذه المرأة أن تبتعد عن هذا الزوج لسوء خلقه ونحو ذلك فله أن يخالعها بشيء من ماله هو لا بشيء من مالها. إذا كانت رشيدة له أن يخلعها. إذا كانت نعم له للأب أن يخلعها من زوجها. للأب أن يخلعها من زوجها إذا قبل الزوج بهذا الخلع وهي لم تعارض في ذلك فإن له ذلك إذا كانت رشيدة وهي قبلت هذا الشيء ورضيت به، لكنها لا تريد أن تدفع شيء من مالها، وقال الأب أنا أتبرع بهذا فله ذلك. ويحرم خلع الحيلة ولا يصح. قال ويحرم، لحظة يا أخوان الأسئلة بعد شوي، اللي عنده سؤال يكتبه، فيه أوراق لمن يريد أن يسأل ويسجل السؤال. قال ويحرم خلع الحيلة ولا يصح، ما صفته؟ صفته كما لو أن إنسانا علق طلاق زوجته ثلاثا على أمر مستقبل يعلم أنه يحصل مثلا بعد شهرين، كما لو قال إنسان لزوجته أنت طالق ثلاثا إذا دخل شهر شعبان، فقام هذا الزوج وخالع زوجته الآن من أجل أن يأتي شعبان وهي ليست في عصمته فلا يقع عليها الطلاق، فإذا انتهى شعبان وجاء رمضان أو شوال تزوجها، فما حكم هذا؟ قال هذا خلع حيلة، فإنه يحرم ولا يصح، لأن هذا احتيال على الشارع وداخل في معنى التحليل الذي حذر منه الشارع. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، فلو خالعته على شيء لم يسقط ما لها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها، وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق. يقول لا يسقط الخلع غيره من الحقوق الأخرى، إذا كان بين الزوج وزوجته حقوق أو ديون، كما لو كان لها مهر أو بقيته أو لها قرض عنده أو نحو ذلك، فهل لهذا الخلع تأثير على تلك الحقوق؟ قال لا، الحقوق باقية على ما هي عليه، وما لها من حقوق يجب لها أن تطالبه بها، والخلع لا يسقط إلا ما بينهما من حقوق الزوجية، وأما غيرها فلا. وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها، أي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده أي بعد النكاح طلقت. يقول إذا أن إنسان، هذه مسألة أخرى، علق طلاق زوجته بصفة معينة، كما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق أو إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم أبانها قبل حصول هذا الشيء، بمعنى أنه فارقها، بمعنى طلقها على عوض أو خالعها، فوجدت هذه الصفة حالة بينونتها أي خروجها من عصمته، فإن هذا لا يؤثر. قال ثم نكحها بعد ذلك، تزوجها مرة ثانية بعد وجود هذه الصفة، ثم وجدت الصفة مرة ثانية، دخلت الدار مثلا أو ذهبت إلى أهلها بعد ذلك، فإنها تطلق حينئذ لوجود المعلق عليه. وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة. قال لو حلف بالطلاق، والمراد بالحلف بالطلاق هو ما يقصد منه الحث أو المنع، هذا يعبر عنه بالحلف بالطلاق، كما لو قال إنسان حلفت بالطلاق أن تدخل منزلي أو أن تتعشى عندي أو تتغدى ونحو ذلك. يقول لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة، ولا تنحل بفعلها حال البينونة، كما لو قال إنسان مثلا عليه الطلاق إن لم يأتي فلان في اليوم الفلاني، فوجد المعلق عليه فإنها تبين منه وتطلق، أو أنه بانت منه قبل ذلك ثم راجعها أو تزوجها بعد خروجها من العدة ثم وجد المعلق عليه فإنها تطلق، لما ذكرناه في بداية الكلام من أن شأن الطلاق شأن عظيم لما يترتب عليه من حقوق بين الزوجين يذهب ضحيتها بيت مكون من أولاد وأبوين بسبب عبث الإنسان بكلامه وتهاونه بعباراته وعدم مراعاته لما بين الزوجين من السكينة والمودة والعشرة والأولاد والاستقرار الذي ينشده من ينتمي إلى هذا البيت. فأي خلل فيه أو أي عبث يؤثر صيانة لهذا البيت من العبث والاستهتار. ولا تنحل بفعلها حال البينونة ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار، لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به، لأن اليمين حل وعقد والعقد يفتقر إلى الملك، فكذا الحل. والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة فلا تنحل اليمين به. يقول لا تنحل بفعلها حال البينونة، يعني لو أنه وقع المعلق عليه حال البينونة فلا أثر لهذا، لكن لو عادت إلى الزوجية فوجد المعلق عليه فإنه يقع. وكونها لا يؤثر حال البينونة لأن الإنسان عندما علق وقوع الطلاق على أمر إنما علقه على أمر هو يملكه، فإذا وجد في شيء لا يملكه فلا حق له في إيقاع الطلاق، لأنها حينئذ لا يملك إيقاع الطلاق عليها بعد بينونتها. فلا تنحل اليمين به كعتق، فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق لما سبق، وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك، فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك، لأنهما إذن ليس محلا للوقوع. قال مثل الطلاق العتق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. لو كان إنسان عنده عبد مملوك فعلق عتقه على صفة معينة ثم باعه قبل وجود هذه الصفة، فوجدت الصفة حال خروجه عن ملكه وكونه مملوكا للغير فلا يعتق، ثم قام واشتراه مرة ثانية فوجدت الصفة المعلق عليها، فإنه في هذه الحال يعتق، لأنه من الأمور التي لا يصلح فيها الهزل كالطلاق. نكتفي بهذا القدر لإتاحة الفرصة للأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.